نعم. اللي أبا قتلوا لأنه ما قرر. قد لا يخطر ببال الإنسان، قد لا يخطر ببال الإنسان إن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر. وربما إن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا، إنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب عليهم الصبر ولو قتلوا. عندنا الرسول يتحدث لأجل الحلم من الأول، الحلم من الأول هو التقرب إلى الأصنام ولو بما لا يعبد بما لا يؤبه به. نعم، ولكن عندنا آية. وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنها. رفعت عنها. نعم. ليس عندي شيء يقرب. نعم. ما يدل على أنه ما عندي مانع يعتذر بشيء آخر. إيه ربما نعم. ربما نصادف بقوله ليس عندي شيء يقرب. أو نريد أيضا نتحدث. المهم على كل حال نحمله إذا حملناه على ظاهره فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الذباب تقربا إلى هذا الحد. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب.